من طلاق رجعي زوجة، ولهذا له أن يراجعها متى ما شاء، فهي زوجة لها النفقة، أو كانت حاملا مطلقة، أو كانت حاملا مطلقة أيضا لها النفقة، ويقصد مطلقا سواء انتهت عدتها أم لم تنتهي، لأنه يجب عليها أن ينفق عليها وقت حملها، لأن هذا الحمل هو ابنه، ويجب عليه النفقة على أمه، على أم الحمل في حال حملها. إذن هذه الصور مما تجب فيها النفقة للزوجة. قال: ولمن لا تجب لها، أي لا تجب لها النفقة، وهي الزوجة الناشز. النشوز هو عصيان المرأة لزوجها وعدم طاعته وخروجها عن أمره، فليس لها نفقة لأنها خالفت الشرع بعصيانها لزوجها، فليس لها نفقة. والمطلقة البائن بلا حمل، فالمطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملة كما تقدم، فإن لها النفقة في حال الحمل، وأما إذا كانت غير حامل فليس لها نفقة، لأن المطلقة طلاقا بائنا ليست زوجة، وإنما تنتظر حتى تنتهي عدتها ولها أن تتزوج، فهي ليست زوجة، ولهذا ليس لها نفقة في حال العدة. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامه هناك مبسوطة. هنا المصنف يحيل رحمه الله على كتابه الإرشاد، وهو كتاب قيم، على أنه ذكر فروقا كثيرة بين النكاح وبين سائر العقود، وذكر أيضا أحكام مبسوطة متعلقة بالنكاح. قال: وملخصها. هنا نبه المصنف رحمه الله على أهم هذه الأحكام المتعلقة بالنكاح. قال رحمه الله: وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة. النكاح من أجل العبادات لما يترتب عليه من المقاصد الشرعية الكثيرة، ومنها تحسين النفس، وكذلك طلب الولد والذرية، وأيضا أنه سنة الأنبياء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: وأنا لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله، وإني أتزوج النساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال المصنف رحمه الله في سياق حديث عن أحكام النكاح: وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها. أنه يجوز النظر إليها، النظر إلى الزوجة إذا أراد خطبتها، لأن هذه من السنة التي دلت على أن الخاطب إذا أراد أن يخطب المرأة أنه ينظر إليها حتى يقدم على العقد وعلى الدخول عليها، وهو عالم بحالها ويعلم هذه المرأة التي أراد الزواج منها. قال المصنف رحمه الله: وأنه لا بد من الولي والشهادة، أي لا بد من الولي في عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وأما الشهادة فهي أيضا مشترطة في النكاح، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله عز وجل بالإشهاد على الرجعة، والرجعة هي إعادة نكاح سابق، فدل على أن الشهادة مأمور بها في عقد النكاح. قال المصنف رحمه الله: وأما المحللات منه محصورات. قال: والعبد الحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. يبدو أن في الكتاب هنا خلل مطبعي، والذي يظهر أن العبارة الصحيحة: وأما المحللات منه محصورات فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. بهذا تستقيم العبارة. فالمقصود أن ما يباح من النكاح بالنساء من حيث العدد أنه محصور بأربع، لا يزيد الرجل عن نكاح أربع نساء، وهذا من حكمة الشارع، فإن الرجل إذا زاد عن نكاح أربع لربما قصر في أداء حقهن. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة والكمالات فأباح الله عز وجل له نكاح أكثر من أربع نساء كما هو معلوم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يزيد عن أربع نساء، يعني في الجمع بينهم، في الجمع بينهم ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع. قال المصنف رحمه الله في أحكام النكاح: وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين. لا بد فيه أي في النكاح من إيجاب وقبول قوليين، يعني لا بد من القول في عقد النكاح بين الولي وبين الزوج، أن يقول الولي زوجتك وأن يقول الزوج قبلت الزواج أو نكاح فلانة. وهذا بخلاف البيع، فإنه قد يكون بغير لفظ كما هو معروف في بيع المعاطاة، فإن الرجل يأخذ السلعة ويعطي ثمنها كما هو سائد الآن في السلع المعروفة في البقالات وفي غيرها، يأخذ الخبز ويعطيه الثمن، يأخذ اللبن ويعطيه الثمن، لأن هذا يسمى بيع المعاطاة وليس فيه إيجاب ولا قبول. قال المصنف رحمه الله: ولا بد فيه من تعيين الزوجين، أي لا بد من تعيين الزوجين. إذا أراد أن يتزوج الرجل فإنه لا بد أن تتعين الزوجة ويسميها، لا يقول زوجتك ابنتي ولا يسميها، لا بد أن يسميها في عند العقد، لا بد الولي أن يسمي من يعقد لها على هذا الرجل من بناته فيقول فلانة. وكذلك الزوج لا بد أن يكون معلوما، لا يأتي الرجل ويقول أنا أخطب لابني فيقول الولي زوجت ابن فلان، لا بد أن يسميه. فلا بد من تعيين الزوجين وأن يكون معروفين. قال المصنف رحمه الله: ولا بد فيه من الصداق، أي لا بد في النكاح من الصداق، وهو ما يعطيه الرجل لزوجته ويسمى المهر أيضا، وهو مشروع من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال ابن عباس: النحلة هي المهر. قال ابن كثير رحمه الله في مضمون كلام المفسرين في هذه الآية: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس، أي طيب النفس بما يعطيها. قال المصنف رحمه الله: ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. رتب عليه على عقد النكاح تحريم المحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة هي ما تحرم على الرجل بسبب العقد، ما تحرم على الرجل أو المرأة بسبب العقد. والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: أصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، وأصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة. قال المصنف رحمه الله: وأن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث، فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه. هذا أي في بيان الحد الذي تبين به المرأة من زوجها، فإذا طلقها ثلاثة تطليقات، وهذه الثلاثة التطليقات على الصحيح أنها تكون متفرقة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الرجعة ما بين كل طلقة وطلقة، فإذا طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فإنها تبين من زوجها، ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر. فإذا نكحها الزوج الثاني ودخل بها وطلقها فإنها تباح لزوجها الأول بعقد جديد. ولكن يحذر في هذا المقام من التحايل على هذا الأمر، فإن بعض الناس إذا طلق زوجته وبانت منه ورغب في مراجعتها احتالوا لرجوع الزوج إلى زوجته بأن تزوج من رجل يحللها، يقولون هذا محلل، فيدخل بها ليلة أو قريبا من ذلك ثم بعد ذلك يطلقها لزوجها. هذا كله محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل رتب الوعيد الشديد على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي يقوم بالزواج بالمرأة من أجل أن يحللها لزوجها، والمحلل له هو الزوج الأول الذي طلق زوجته ويريد مراجعتها بهذه الحيلة. فكلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن التحليل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الذنوب التي ورد اللعن عليها هي من الكبائر كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله في سياق حديثه عن أحكام النكاح: وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها، وما دامت فيها لا تحل لغيره. وأنه إذا فارقها، أي فارق الزوج زوجته، ترتب على الفراق العدة. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فإن العدة إنما شرعت استبراء للرحم، فإن المرأة إذا كانت مع زوج وفارقته لا تتزوج بعده بزوج آخر حتى تنقضي عدتها. وهذه العدة تتفاوت بحسب أحوال النساء، فمنهن من تعتد بالقروء، ومنهن من تعتد بالأشهر، ومنهن من تعتد بوضع حملها، كما هو معلوم ومفصل في أحكام العدد. قال المصنف رحمه الله: وما دامت فيها لا تحل لغيره. وما دامت فيها، الضمير يرجع إلى العدة، ما دامت المرأة في العدة فإنها لا تحل لغيره، لأن هذا هو المقصود كما تقدم من العدة، هو استبراء الرحم، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى لا تختلط الأنساب، فلا يدخل الرجل بزوجته التي كانت يعني مع زوج أو تحت زوج سابق إلا بعد استبراء الرحم وانقضاء العدة. قال المصنف رحمه الله: وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق، إلا الزوجة لا تورث عنه بل هي ترثه. هذه من المفارقات البينة الواضحة، أن جميع مخلفات الميت من سائر الأموال والأعيان من العقارات والبيوت وغيرها فإنها تورث إلا الزوجة، فإنها لا تورث بل ترث زوجها. وهذا من حكمة الله عز وجل، خلافا لأهل الجاهلية الذين كانوا إذا مات الرجل فإنهم يرثون زوجته، فيرث الأبناء الزوجة كما تورث بقية الأعيان من الأموال وغيرها. قال المصنف: وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها. وهذا في الحقيقة محل نظر، هل يجوز جعل الصداق أو بعضه للأب؟ هذا محل نظر، ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه قال: الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل شيء من الصداق لا لأبيها ولا لغيره، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها، وبعد العصمة يعني بعد العقد بما شرط له. فهذا دليل على أن الصداق هو للمرأة وليس للأب أن يأخذ منه شيئا، إلا أن تهب والدها أو أن تعطيه شيئا من مهرها فهذا لها، لكن من حيث الأصل الصداق للمرأة. وما يفعله الآن بعض الناس أنه إذا قدم الصداق لزوجته يعني أعطى أباها وأمها، فهذا من المعروف بين الناس. أما الصداق فهو للمرأة وللزوجة، وأما كون الزوج يعطي والد زوجته أو أمها فإن هذا من المعروف الذي يكون بين الناس ومن الهدايا لا بأس به، أما الصداق فالأصل أنه للزوجة. قال المصنف رحمه الله: وأن له أن يزوجها بدون صداق مثلها، يعني إذا كانت مثيلاتها من النساء تعطى مثلا 10,000 فيجوز له أن يزوجها مثلا 1,000 ريال أو 2,000 أو 3,000 دون مهر المثل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق على ذلك قال: هذا أيضا فيه نظر، إلا إذا أذنت فلا بأس، أما بدون إذنها بحيث يكون صداق مثلها 10,000 ريال ثم زوجها 1,000 ريال بدون رضا فإنه لا يجوز، لأن المهر لها لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال المصنف رحمه الله: وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وهذا أيضا محل نظر كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه لا يجوز للرجل أن يجبر ابنته على النكاح، وإنما كما قال الشيخ ابن عثيمين ينتظر حتى تدرك مقاصد النكاح وتكون بذلك مقتنعة كما يقال، فعند ذلك يستأذنها في الزوج الذي يتقدم لها. قال المصنف رحمه الله: وأنه لا خيار فيه. لا خيار فيه الضمير يرجع إلى النكاح، لا خيار في النكاح، وهذا هو المعروف عند أهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز فيه شرط الخيار، وشرط الخيار هو أن تشترط المرأة الخيار، كأن تقول لزوجها أو تشترط عند العقد: إن طاب لي المكث معك وإلا فإني على الخيار. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا خيار في النكاح قال العلماء، لأن المرأة ضعيفة ويخشى أنها لأبسط أمر ولأتفه سبب قد تفارق زوجها بذلك بدعوى أنها اشترطت الخيار. قال المصنف رحمه الله: وأنه لا أجل في النكاح، بل أجله الموت أو الفرقة. لا أجل في النكاح أي أنه لا يجوز العقد على أجل، كأن يتزوج الرجل المرأة لأجل، وهذا ما يسمى بنكاح المتعة، فإنه محرم ولا يجوز، وإنما النكاح أنه مؤبد أجله الموت أو الطلاق، ولكنه لا يشترط عند العقد أنه في وقت كذا يطلق، لكن إن تعذرت الحياة ووجد سبب للطلاق فإنه يجوز أن يطلق الزوجة، وإلا فالأصل فيه أنه عقد يعني مؤبد أجله الموت، وهذا بخلاف بقية المعاملات كالإيجار وما أشبه ذلك فإنها تكون على أجل. قال: وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح، كأن يقال إن المهر مؤجل ولا يسمي الزوج وقتا للصداق فإن هذا صحيح. قال: وأجله الفرقة، إذا لم يعين أجلا أجله الفرقة، فإذا فارقها وجب عليه إعطاءها المهر المؤجل، لأن هذه الحياة الزوجية انقضت بهذه الفرقة فوجب المهر في حقه، بخلاف ما لو كانت يعني معه فإنه يمكن أن يؤجل إلى يعني وقت آخر، أما إذا فارقها فإنه وجب المهر بمفارقتها. قال المصنف رحمه الله ضمن أحكام النكاح: وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا. فالأصل أن السيد يجوز له أن يجامع وأن يعاشر أمته إلا إذا زوجها، فإذا زوجها فإنه لا يجوز بعد ذلك أن يباشرها ولا أن يأتيها لأنها أصبحت في عصمة زوج. قال المصنف رحمه الله: حتى ولو باعها أو وهبها. نعم، هذا متعلق بالحكم السابق، وهو أن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها، وكذلك لو باعها أو وهبها فإنه لا يملك معاشرتها لأنها انتقلت إلى رجل آخر، فإن باعها فجاز لسيدها الآخر أن يعاشرها، وكذلك إذا وهبها لرجل فإن هذا يباح لهذا الموهوب الذي وهبت له هذه الأمة، ولا يجوز لسيدها الأول أن يعاشرها حتى لا تجمع هذه المرأة بين معاشرة رجلين في وقت واحد. وهذا كله حماية للأنساب حتى لا تختلط الأنساب، وهذا مما يدل على عظمة التشريع، فإنه من الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بخلقه وأعلم بصالحهم وما فيه صلاحهم. قال المصنف رحمه الله في سياق حديثه عن أحكام النكاح، وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية، أي أن هذا مستثنى من مناكحة الكفار، وهو أن يتزوج المسلمة الكتابية، والكتابية هي اليهودية والنصرانية، حرائر أهل الكتاب، كما أباح الله ذلك في كتابه. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج وثنية أو مشركة، بل يتزوج كتابية يهودية ونصرانية. وأما سائر الكفار من أهل الأوثان والمرتدون والآن ما يسمون باللادينيين، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج من كافر أو مشرك، وإنما يباح له من مناكحة الكفار الكتابية من اليهود والنصارى. وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تنكح كافرا سواء كان كتابيا أو غيره. إذن المناكحة إنما هي خاصة بالمسلمين، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية فقط ولا يتزوج كافرة من غير أهل الكتاب، كما أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من غير مسلم سواء كان كتابيا أم غيره من الكفار. قال المصنف رحمه الله في سياق حديثه عن أحكام النكاح، وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه، النكاح الفاسد لا بد من فسخه، ولا يجوز الاستمرار فيه إذا وجد نكاح بغير الشروط المعتبرة للنكاح، فلا بد من فسخ هذا النكاح وتجديده إن أمكن، بحيث يستوفي شروط النكاح الشرعي الذي أباحه الشارع وأرشد إليه. قال المصنف: وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام، كما وضحنا هذه الجمل هناك في كتابه الإرشاد. فإذا هذه الأحكام هي خاصة بالنكاح، وأما بقية العقود فأحكامها تخالف أحكام النكاح، كما فصل هذا المصنف رحمه الله في كتابه الإرشاد. نتوقف عند هذا الموطن من قراءة هذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.